أنواع الشفاعة التي يثبتها أهل الإسلام، فكل ما ورد في النصوص من أنواع الشفاعة فهم يثبتونه. وهذه الشفاعة لأهل الكبائر أو لغيرهم لا تكون إلا يوم القيامة بعد الإذن والرضا. أما من ضل في هذا الباب من أولئك الذين طلبوا الشفاعة من الأنبياء أو من الرسل أو من بعض الصالحين في الدنيا فهؤلاء يضلون، فطلب الحاجات إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. أما من توجه لمخلوق ليشفع له في الدنيا فهذا باطل، وهذا الذي تكلم عنه العلماء وسموه باب التوسل. والتوسل لا يجوز أن يكون إلا بما هو مشروع، مثل التوسل بأسماء الله وصفاته أو التوسل بالعمل الصالح. وإذا احتاج الإنسان إلى مخلوق فلا يتوسل بذاته، وإنما يطلب منه الدعاء. هذا هو نوع التوسل، أن يطلب من الحي الحاضر القادر الدعاء، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحاجات فيطلبون منه الدعاء. فالمسلمون لما أصابهم القحط أتوا إلى الرسول وطلبوا منه الدعاء فدعا لهم فأغاثهم الله، لم يتوسلوا به بعيدا. لو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم جائزا لتوسلوا به وهم في دورهم، لكن أتوا إلى الرسول ودخلوا عليه وقالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يغيثنا فدعا فأغاثهم الله. وكذلك أيضا إذا كان أحيانا يأتيه بعض المرضى مثل الأعمى الذي أتى إلى رسول الله وقال ادعوا الله لي، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال ادعوا لي، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاه الله. كذلك الصحابة كانوا يأتون إلى الرسول ليدعو لهم أو يدعو لأقربائهم الكافرين، كما أتى أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ادعو الله يا رسول الله أن يهدي أمي. ما توسل بالرسول، ما قال أبو هريرة اللهم يسألك بجاه نبيك أن تهدي أمي، لا، أتى إلى الرسول وقال ادعو الله لي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة فأسلم، مع أنه مضى عليها زمن أبت أن تدخل في الإسلام. وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنه، فإنه بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى ما كانوا يتوسلون بذاته، مع أنه مرت عليهم محن ومصائب وقحط، فما منهم من أحد توسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل كثير من المتأخرين. وعمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة توسل بالعباس وقال لما خرج العباس وخرج المسلمون اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو. فدعا العباس ودعا عمر ودعا بقية الصحابة فسقاهم الله. فلو كان التوسل بالذات صحيحا لكان توسل عمر والصحابة بذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى من التوسل بالعباس، فدل على فهمهم أن الرسول مات ولا يملك من الأمر شيئا. فالتوسل إنما يكون بالإيمان به وباتباع سنته وبعمل الصالحات، هذا هو التوسل المشروع. لكن أن يتوسل بذاته وجاهه ويقول الإنسان أسألك بجاه محمد أو أتوسل إليك بمحمد، فهذا لم يرد فيه دليل. وكما قلت لكم عمر توسل بدعاء العباس ولم يتوسل بذات العباس، ولو أراد أن يتوسل بذات العباس لتوسل بذات النبي وهي أولى. فدل عدولهم عن ذلك أنهم قصدوا التوسل بدعاء الصالحين، وهذا الذي صنعه معاوية رضي الله عنه وأرضاه حينما كان يتوسل بدعاء الصالحين إذا جاءهم القحط، وهذا هو الواجب. فإن الإنسان إذا احتاج فلا مانع من أن يأتي إلى العبد الصالح يطلب منه الدعاء ويقول ادعو الله لي، لكن لا يتوسل بذاته، لأنه لا علاقة بين جاه هذا وبين دعائك. هذا نبي الله أكرمه الله، ما علاقتك أنت بذلك؟ إذا دعوت فادع الله، وإذا توسلت فتوسل إلى الله مباشرة. ما علاقة هذا النبي أو الولي الصالح بك؟ هذا شبيه تماما بمن يطلب من الله الرزق ويتوسل بالغني الفلاني. يعني إنسان لو جاء، ما رأيكم لو جاء إنسان وقال اللهم إني أسألك بالتأجر الفلاني أن ترزقني مالا، ما علاقة التاجر الفلاني بك؟ ما علاقة توسلك بالتاجر؟ ليس هناك علاقة. إذا دعوت فادع الله، قل اللهم ارزقني مالا حلالا. أما التاجر أو الغني فلان فلا علاقة لك. كذلك أيضا إذا كان هناك رجل صالح عابد أو ولي أو رسول، ما علاقتك أنت بذلك أن تتوسل به؟ ليس بينك وبينه، إما أن تعمل بما عمل به وتتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أو أنك عند الحاجة تأتي إليه إذا كان حيا حاضرا وتقول ادعو الله لي فقط. أما ما عدا ذلك فليس للإنسان أن يتعلق بمخلوق، بل الواجب عليه أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وهذا التوسل يا أيها الأخوة هو باب ومدخل من مداخل الشرك الأكبر في هذه الأمة، فإنهم توسلوا بجاه النبي وتوسلوا بجاه الأولياء ثم تعلقوا بهم فصاروا يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرك الأكبر. نعم. الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهذا يصدق به أهل السنة والجماعة أن الله أخذ العهد والميثاق على آدم وعلى ذريته وهم على ظهره بقوله ألست بربكم قالوا بلى، فأقروا له تبارك وتعالى بالربوبية. وهذا الذي في هذه الآية وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواها أبو داود والترمذي وغيره من أهل السنن، وهي بمجموعها صحيحة، أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهذا الذي قاله الطحاوي رحمه الله تعالى هو الذي عليها للسنة والجماعة إثبات هذا الميثاق. وقد اختلف العلماء في تفسير الآية وإذ أخذ ربك من ظهورهم ذريتهم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، اختلفوا فيه على قولين. القول الأول أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأنه أشهدهم على أنفسهم بربوبيته فشهدوا له بذلك، واحتج أصحاب هذا القول بالآية وبالأحاديث الواردة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. القول الثاني أن المقصود بالميثاق هو الفطرة التي فطر الله عليها العباد، أي أن الله سبحانه وتعالى فطر كل عبد من عباده من بني آدم على الإقرار بربوبيته تبارك وتعالى. وهؤلاء أي أصحاب هذا القول قالوا إن ما ورد في ذلك من الأحاديث هي ضعيفة، وقالوا عن الآية إنها لا تدل صراحة ثاق الذي ذكره أهل القول الأول، وإنما تدل على الفطرة. قالوا لأن الله قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم أي آدم، وقال ذريتهم ولم يقل ذريته. قالوا فدل عنا أن هذه الآية لا تدل على ما دلت عليه الأحاديث من أن الله لما خلق آدم استخرج من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسهم. طيب ما المقصود بالميثاق؟ قال والمقصود به ميثاق الفطرة، وهو أنه كل مولود يولد على الفطرة، وأن الله فطر العباد على التوحيد، فكل مولود إذا ولد وخلي بينه وبين فطرته استدل بذلك على ربوبية الله سبحانه وتعالى وعلى أنه هو المستحق للألوهية والعبادة. أي القولين أرجح، الأول أو الثاني؟ كليهما. أي القولين أرجح؟ الأول. هو الصحيح أن القول الأول هو الراجح، لكن القول الثاني صحيح لوجود أدلة مستقلة عليه وهي أدلة الفطرة، لكن فرق بين أن نثبت الفطرة وبين أن نفسر هذه الآية والأحاديث بأنها الفطرة فقط. لذلك فنحن نقول هذا الميثاق هو ميثاق خاص أخذه الله على بني آدم وهم على ظهر أبيهم، كما دل على ذلك الآية وكما دل على ذلك الأحاديث، وهذه الأحاديث مفسرة لهذه الآية، وإذا جاء تفسير الآيات من السنة فالواجب الوقوف عند ذلك. طيب وما قاله أهل القول الثاني من أن نص الآية غير دال؟ نقول لا، التعبير القرآني لا يمنع أن يكون أخذ الله ذرية آدم من ظهره وأشهده، ويأتي سياقة الآية بهذا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، ولا يمنع مدلول الآية من أن يكون المقصود أن الله أخذ العهد على بني آدم وهم على ظهره. فلو قال قائل وكيف جاء التعبير بقوله من بني آدم من ظهورهم ذريته؟ نقول نعم، كثيرا ما يأتي في القرآن ذكر التعبير بذلك، وإلا فما قولكم في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا، شوفوا، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. خلقناكم يعود إلى من؟ إلى آدم، أي خلق الله أباكم آدم وصور أباكم آدم ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، فهذا هو التعبير القرآني. فقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم مثل قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لأن بني آدم من آدم. وإذا جاء التفسير للنص من السنة فإننا نأخذ بذلك ولا نتردد. ولذا فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة هو إثبات هذا الميثاق الخاص الذي أخذه الله على بني آدم وهم على ظهره، كما أنهم أيضا أخذوا بالأدلة الأخرى الدالة على أن الله فطر عباده على التوحيد. لهذا فعند أهل السنة والجماعة تصبح المواثيق ثلاثة: الميثاق الأول الذي أخذه الله على بني آدم وهم على ظهره لما خلقه الله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى وأقر. الميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني. كل مولود يولد على الفطرة، هذا ميثاق ثاني. الميثاق الثالث هو ميثاق التكليف وإرسال الرسل، أي أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل رسله إلى عباده أقام عليهم أي على العباد الحجة. حينئذ فمن آمن بالرسل واتبعهم على ما جاء به فيكون قد نفذ وقام بالميثاق الثالث الموافق للميثاق الثاني وهو الفطرة، الموافق للميثاق الأول وهو أخذ الميثاق على ظهر على بني آدم وهم على ظهر. واضح؟ طيب. ومن كذب برسل الله فإنه يكون مكذبا بالميثاق الثالث، وإن صدق بفطرته بالميثاق الثاني وصدق أيضا به بأنه أقر بربوبية الله حال الميثاق الأول. لكن لا تقوم عليه الحجة إلا بأي شيء؟ لا تقوم عليه الحجة إلا بالميثاق الثاني. إذن المؤمن مصدق بالمواثيق، الكافر مكذب بالميثاق الثالث وإن كان هو مفطور لكن غيرت فطرته، وإن كان قد أخذ عليه العهد وهو على ظهر أبيه آدم وأقر بالربوبية لكنه نقض ذلك العهد. لهذا وانتبهوا معي لهذا الكلام، فإن أهل السنة والجماعة يقولون إنما تقوم الحجة بالميثاق الثالث فقط، أما الميثاق الأول والثاني فهي مواثيق مؤكدة، خلافا للمعتزلة ولكثير من أهل العقل الذين قالوا إنه بالميثاق الأول قامت حجة الله على العباد، وقولهم هذا غير صحيح. فالمعتزلة وغيرهم قالوا خلاص بالميثاق الأول وبميثاق الفطرة قامت الحجة على العباد فهم مكلفون. أهل السنة والجماعة قالوا لا، قالوا لا يتم التكليف إلا بإرسال الرسل، ولا يستحق الإنسان الوعيد على تكذيبه إلا بعد قيام الحجة عليه أي الحجة الرسالية. أما الميثاق الأول والثاني فنصدق بها لكن لا يقوم بها ولا تقوم بها الحجة. هذا مذهب من؟ مذهب أهل السنة والجماعة. المعتزلة قالوا لا، قالوا حتى ولو لم يبلغ الإنسان الرسالة هو واجب عليه أن يطيع وأن يجتنب المعاصي، ولذا أوجب المعارف قبل ورود الشرع، وهذا مخالف لمنهاج أهل السنة والجماعة رحمهم الله. نعم. هذا الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، جملة واحدة علمهم سبحانه وتعالى، فعلم أن هؤلاء سيعملون بالصالحات ويكونون من أهل الجنة، وأن أولئك سيخالفون ويكونون من أهل النار، وأن هذا العدد لا يزاد فيه ولا ينقص منه، لأن علم الله الأزلي كامل. ولذا ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأصحابه، خرج على أصحابه وقال: هذان كتابان من رب العالمين، أحدهما فيه عدد أهل الجنة والآخر فيه عدد أهل النار. وهذا من الأمور المسلمة عند أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى علم منذ الأزل عدد أهل الجنة وعدد أهل النار. وليس في ذلك ما يخل في قضية التكليف، لأن هذا في باب علم الله الأزل. الله عالم أن فلان إذا أرسل إليه الرسل سيعصي ويكون من أهل النار، وعلم أن فلانا سيطيع ويكون من أهل الجنة. وعلم الله أزلي لا يتغير، انتبهوا لهذا الأصل في باب القضاء والقدر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح الطحاوية. نسأل الله تبارك وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح. طيب، من هنا بدأ وبآخر فقرة في الدرس الماضي، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم، أي علم أفعالهم سبحانه وتعالى، فهو تبارك وتعالى علم أفعالهم قبل أن يفعلوها، وهذا إشارة إلى مرتبة القدر الأولى وهي مرتبة العلم، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، لأن مراتب القدر أربع: أولاها العلم، وثانيها الكتابة، وسيأتي هذا في قوله: ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم، والثالثة المشيئة، وقد سبق ذكر المشيئة وسيأتي أيضا هنا، والرابعة مرتبة الخلق، وستأتي أيضا الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد. وأحب هنا في مقدمة هذا الدرس أن أشير إلى ما وقع في القدر من خوض ومن خلاف بين الطوائف، فقد اختلفوا وخاضوا في مسائله، وكل منهم نهج نهجا بنى عليه عددا من الأصول تحولت إلى أصول ضلالة، ولم يسلم من ذلك إلا أهل السنة والجماعة. والطحاوي رحمه الله تعالى هنا يقرر أصول أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع فما من مسألة من المسائل خاضوا فيها إلا وقد وقعوا في ورطة أو تناقض أو نحو ذلك، وها أنا أشيع إشارات إلى عدد منها. فمثلا في مسألة الكلام خاضوا في ذلك، فقالت المعتزلة: كلام الله مخلوق ونفى عن الله صفاته. وقالت الأشعرية والكلابية: كلام الله هو الكلام النفسي. فلما قالوا إن كلام الله هو الكلام النفسي وقعوا في ورطة فيما يتعلق بالقرآن المتلو، هل هو كلام الله أم غير كلام الله؟ لأن الكلام عندهم هو المعنى الوعن الواحد قائم بالله، وهو الكلام النفسي لا ينفصل عنه. فقال كثير منهم: هذا القرآن المتلو بالعربية هذا ليس كلام الله. ما هو؟ قال: هو عبارة عن كلام الله. إذن هو مخلوق؟ قال كثير من متأخريهم: نعم، نحن نقول مخلوق كما قالت المعتزلة إنه مخلوق. شوفوا كيف الضلالة. في مسألة علو الله سبحانه وتعالى أنكرته الأشاعرة والكلابية والماتريدية، فجاءت مسألة الرؤية وأدلتها متواترة من الكتاب والسنة، فوقعوا في ورطة: كيف يثبتون الرؤية مع نفي العلو عن الله؟ فخاضوا في الجمع بينهما حتى قال كثير منهم: إن إثباتنا للرؤية ما هو إلا مزيد انكشاف علم، وهذا هو مذهب المعتزلة. وقالت الرافضة: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم قد كفروا وارتدوا إلا عددا قليلا 3 أو نحوه، فوقعوا في ورطة تتعلق بهذا القرآن العظيم. لماذا؟ لأنه سيقال لهم إن هذا القرآن العظيم بلغنا عن هؤلاء الصحابة. فإذا قلتم بأنهم فساق أو كفار فما جاءوا به من الكتاب والسنة لا يقبل منهم. ومن ثم تلازم القول بعدالة الصحابة مع القول بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله تعالى، ليس فيه لا زيادة ولا نقصان، ومن أنكر حرفا منه أو قال إن فيه زيادة أو نقصان فقد كفر بإجماع الأمة الإسلام. صار هناك تلازم بين الأمرين. فمن قبل هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي جمعه أبو بكر الصديق أولا، ثم جمع الناس على الخط العثماني عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك بموافقة بقية كبار الصحابة وبقية الصحابة وهو إجماع منهم. فمن آمن بهذا القرآن بأنه كلام الله فلا بد قطعا أن يصدق بأن الصحابة الذين جمعوه عدول. ومن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين جمعوا القرآن فلا بد أن يطعن في القرآن الكريم. أرجو أن تكونوا قد انتبهتم إلى التلازم بين القضيتين. من صدق بأن هذا القرآن هو كلام الله فلا بد أن يعدل من جمعه، ومن طعن في من جمعه من الصحابة فلا بد أن يطعن في هذا القرآن، لأن هؤلاء إذا كانوا كفارا أو فساقا كما يزعم هؤلاء فكيف نقبل منهم القرآن؟ وكيف نقبل منهم السنة؟ وفعلا هؤلاء الرافضة لم يقبلوا السنة، لم يقبلوا من السنة إلا ما جاء عن طريق أئمتهم، ورفضوا السنة التي جثى بها أئمة الإسلام مروية عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن في القرآن نظرا لحساسية القضية ولإجماع الأمة على تكفير من قال بنقص حرف أو زيادة حرف منه لم يجرؤ كثير، وإن كان بعضهم جرؤ، لم يجرؤ كثير منهم على الطعن بالقرآن الكريم. وإلا فلازم قولهم في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يطعنوا في القرآن الكريم ولا يقبلوا، فكما أنهم لم يقبلوا السنة إلا ما جاء عن أئمتهم، كذلك أيضا لا يقبلوا من القرآن إلا ما جمعه أئمتهم. وهكذا كل مسألة يخوض فيها أهل الباطل لابد أن يقعوا في الحرام. ومن ثم فيما يتعلق بالمسألة الأخيرة، كانت عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أصلا في منهج الإسلام، أي أن مصدرية التلقي عند أهل السنة والجماعة لا يمكن أن تستقيم إلا بعدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن طعن في هؤلاء الصحابة فمعنى ذلك أنه طعن في الإسلام كله، في عقيدته وشريعته وفي مصادره الأصلية، ومن ثم انتحى نحو آخر ودينا آخر يختلف عن دين الإسلام. وكذلك أيضا في مسألة القدر التي معنا، علم الله المرتبة الأولى، أن الله قد علم، علم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، وعلم ما العباد فاعلون بعلمه الأزلي. فجاءت المعتزلة لتحل مشكلة القدر، فقالت المعتزلة: لا، العبد له إرادة مستقلة، والعبد هو الذي يخلق فعله. تعرفون هذا من مذهبهم، هذا معلوم من مذهبهم. فلما قالوا العبد له إرادة مستقلة والعبد هو الذي يخلق فعله، وقعوا في ورطة مسألة علم الله تعالى الأزلي. ولذا قال بعض أئمة الإسلام ويروى عن الشافعي رحمه الله تعالى، قال في مناقشة المعتزلة في مسألة القدر: ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا، أي وقعوا في التناقض. وكيف يقال هذا أيها الإخوة؟ انتبهوا إلى مسألة القدر ما يمكن تنسجم إلا مع الإيمان بمراتب القدر الأربع عند أهل السنة والجماعة، وببقية المسائل التي ربما نشير إليها الآن. ناظر القدرية بالعلم، هذه كلمة لأئمة السلف، وهي كلمة ينقض بها مذهب الاعتزال في باب القدر تماما، لأنه يقال للمعتزلة الذين أعطوا العبد إرادة مستقلة وقالوا هو الذي يخلق فعله، وإذا أراد الله أمرا وأراد المخلوق أمرا وقعت إرادة المخلوق، والسبب في ذلك حتى يثبت الأمر والنهي والتكليف، وحتى لا يقال إن الله قدر على العباد وأمرهم وهذا ظلم من الله. يقال لهم، وقد قالوا هذه الأمور لأجل أن يخرجوا من مأزق ومشكلة القدر كما يزعمون، يقال لهم: أنتم تقولون العبد له إرادة مستقلة؟ يقولون: نعم، العبد له إرادة مستقلة عن إرادة الله. طيب، ماذا تقولون في علم الله الأزلي بما كان وما سيكون؟ هل تثبتون علم الله أم لا؟ قال: فإن أنكروه، أنكروا علم الله الأزلي، كفروا. لأن أئمة الإسلام كفروا من أنكر علم الله تبارك وتعالى الأزلي، وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وإن أقروا به، والمعتزلة يقرون به، يقرون بمرتبة العلم وبمرتبة الكتابة، وإن أقروا به خصموا ونقض مذهبهم. كيف يخصمون؟ سيقال لهم: أنتم تقولون إن العبد له إرادة مستقلة، طيب إذا كان العبد له إرادة مستقلة في أن يفعل هذا أو يفعل هذا، هل علم الله في الأزل ما هو فاعل؟ لابد أن يقوله نعم. هل يستطيع العبد أن يخرج عن علم الله؟ ضرورة إثباتهم لعلم الله أنه لا يستطيع أن يخرج عن علم الله. إذن ما فائدة الإرادة والحرية التي أعطيتموه إياها؟ علم الله الأزلي كامل في أن العبد سيختار أحد الأمرين، ستكون له إرادة يختار بها هذا أو هذا، لكن علم الله الأزلي يحدد أنه سيختار هذا أو هذا. فإذا كان هذا العبد الذي أعطيتموه إرادة مستقلة لا يستطيع أن يخرج بها عن علم الله، فما فائدة الإرادة التي أعطيتموه إياه؟ واضح يا أيها الإخوة غير واضح؟ واضح واضح. إذن هنا المعتزلة وقعوا في تناقض، يثبتون علم الله الأزلي الكامل المحدد لما سيقع من أفعال العباد بأن العبد سيفعل كذا أو كذا، ثم يأتون ويقول لا، إذا تعارضت إرادة الله وإرادة العبد فالذي يقع هو إرادة العبد، العبد لن يخرج عن علم الله. ونحن أهل السنة والجماعة نقول أيضا لن يخرج عن علم الله ولا عن إرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن المعتزلة وقعوا في تناقض بين إثباتهم لعلم الله الأزلي وبين قولهم بأن إرادة الإنسان مستقلة عن إرادة الله تعالى. ولهذا فأهل السنة والجماعة يقررون المراتب الأربع لله، علمه الأزل بما هو كائن من تفاصيل أعمال الخلق، ثم أيضا أنه كتب ذلك، فكل عمل يعمله العبد فهو مكتوب في كتاب في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك مشيئة الله النافذة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة أن الله تعالى خالق وأفعال العباد. يقول الطحاوي هنا وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، أي أنه علم في الأزل أنهم سيفعلون كذا أو كذا، فعلم الله أحاط بأفعال العباد، وستقع أفعال العباد على ما علمه الله تعالى في علمه الأزلي. قد يقول قائل إذا كان كذلك فما فائدة العمل؟ إذا كان علم الله الأزلي وإرادته نافذة ما فائدة العمل؟ قال الطحاوي وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم. كل ميسر لما خلق له، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قدر الله، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ويقول والأعمال بالخواتيم، إشارة إلى ما هو مقطوع به أن الأعمال إنما هي بما يختم له العبد، فمن ختم له بالإيمان فهو من أهل الإيمان، ومن ختم له بالكفر فهو من أهل الكفر، بصرف النظر عن حياته السابقة، لأن الأعمال بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك وقال في الحديث الصحيح إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة، في بعض روايات البخاري فيما يبدو للناس، فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا يا أيها الإخوة مشاهد في نماذج من الناس، نسأل الله أن يثبتنا على دين من الناس، من يعيش ردحا من الزمن في الضلالة ثم قبل وفاته يهديه الله سبحانه وتعالى ويستقيم ويموت على ذلك ويكون من الجنة. وفيهم نسأل الله العافية من يعمل بعمل أهل الجنة سواء كان فيما يبدو للناس أو حقيقة، ثم إنه نعوذ بالله يختم له بخاتمة الشقاوة فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك فيدخل. وهذه السنة الربانية هي التي تجعل العبد متعلقا بربه تبارك وتعالى خائفا راجيا، لا يأمن ولا يعمل المعاصي وهو يقول أنا معي التوحيد، أنا إذا مت سأكون من أهل الجنة ولو عذبت في النار، لا، وإنما يكون خائفا، لأن الإنسان يخاف من عقوبات المعاصي. ومن أعظم عقوبات المعاصي أن يزين الله له المعاصي حتى يقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله تعالى عن بعض الكفار فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالمؤمن يعيش حياته خائفة. وهؤلاء الأئمة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان الواحد منهم يعيش في هذه الحياة خائفة من أن يختم له بخاتمة الشقاوة. قال الطحاوي والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، أي أن السعادة والشقاوة لا شك أنه سبق فيها القدر المحتوم. ولذا فهذا مؤكد لقوله وقد علم الله عدد أهل الجنة وعدد أهل النار. والسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن، كما في حديث ابن مسعود فيؤمر بأربع كلمات لما ينفخ فيه الروح في بطن أمه: بكثب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وهنا يأتي السؤال الكبير وهو إذا ما فائدة العمل؟ نقول هذا السؤال سأله الصحابة رسول الله وقالوا يا رسول الله أفلا نعتمد على كتابنا أي كتاب السابق وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما معنى قول اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ انتبهوا معي لهذه المسألة. هناك أمران في حياة الإنسان لو ربط الإنسان بينهما لوجد هذه الحقيقة واضحة وضوحا تاما. أحدهما فيما يتعلق بمعاشه، يعني في حياة الإنسان وأكله وشربه وزواجه وكل شيء، أليست هذه الأمور مقدرة؟ الحياة مقدرة والأجل مقدر والأولاد مقدرون والأكل والشرب والنوم كله مقدر، أليس كذلك؟ طيب كيف نتعامل مع يقيننا بأن هذا مقدر سابقا؟ كيف يتعامل الناس مع هذا القدر السابق؟ أسألكم كيف يتعاملون؟ نعم يتعاملون بأن يعيشوا بهذه الحياة كما يسر الله لهم من أسباب، أليس كذلك؟ فإن الواحد من هؤلاء يأكل مع علمه أن أكله بقدر، وينام ويذهب ويسافر ويتاجر ويعمل ويتزوج ويحرث الأرض، أليس كذلك؟ إذن هل هناك أحد من العقلاء أغلق على نفسه بابا وقال سأدع الحياة كلها وأعتمد على القدر، أم أنه يعلم أن هذه الأشياء هي بقدر ومن ثم فهو يعمل؟ لو أن إنسانا أغلق على نفسه وقال لن آكل ولن أشرب ولن أعمل ولن أذهب ولن ولن ولن إلى آخره لعد هذا مجنونا، لأنه سيقال له ونحن معك نؤمن بالقضاء والقدر لكن اعمل، هذه هي الحياة، أليس كذلك؟ أليست هذه حياة الناس؟ فنحن مع إيماننا بالقدر إلا أننا نعمل بالأسباب وننازع في حياتنا يوميا القدر بالقدر، جاء قدر الجوع ننازعه بالشبع، جاء قدر العطش ننازعه بالري، جاء قدر حاجتنا إلى النوم ننازعه بالنوم مع أن النوم بقضاء وقدر، حاجتنا إلى الولد إلى إكثار النسل إلى كذا ننازعه بالزواج، حاجتنا إلى الطعام ننازعه بالزراعة، وهكذا. فالعبد في كل يوم ينازع القدر بالقدر لأن هذه سنة الحياة. انتبهوا معي لهذه القضية الأولى، هل هناك تعارض بين الإيمان بالقدر وبين مسيرة حياة الناس فيما يتعلق بمأكلهم ومشربهم وأعمالهم وحياتهم؟ في تعارض ولا ما في تعارض؟ ما في تعارض. فيؤمن الإنسان بالقدر ويفعل الأسباب كما أمره الله سبحانه وتعالى. تأتي القضية الثانية وهي فيما يتعلق بأعمال الخير أو الشر، أيضا مع إيماننا بأن كل ما يعمله الإنسان بقدر، إلا أنه إيش؟ مأمور، مأمور بالعمل، لكن بالعمل على أي صفة؟ على حسب ما يهواه ويزين له شيطانه وتزين له نفسه، أم أن الأمر منضبط أو مضبوط بضابط الشرع؟ نقول نعم اعملوا. وفي هذه الحالة مع إيمانك بالقضاء والقدر، إلا أنك مأمور بأن تعمل، تعمل الخيرات وتبتعد عن المعاصي كما أمرك الله تبارك وتعالى، مع أن هذا بقدر. ومن ثم فما يمكن إنسان يغلق على نفسه بابا ويقول إن كان الله كتب لي الهداية فأنا مهتدي، وإن كان كتب لي الشقاوة فأنا شاقي، وسكر على نفسه لا يعمل الخير ولا يصلي ولا يصوم، ما يمكن هذا. بل الإنسان في مستقبل أيامه هو يعمل، لكنه يعلم أنه مكلف شرعا، ومن ثم فهو يعمل على وفق شرع الله. فإذا ما عمل الصالحات وأطاع ربه سبحانه وتعالى فإنه والحالة هذه يكون قد عمل الخيرات بإرادته، وإن كان هذا الأمر بقضاء الله وقدر. وإذا عمل المعاصي فهو يعلم أنه عصى ربه ويجب عليه أن يتوب ويستغفر وأنه مستحق للعقوبة، وإن كان هذا أيضا بقضاء الله وقدر. إذن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يبين أن إيماننا بعلم الله وبقدر الله وبالكتابة وبالإرادة وببقية مراتب القدر، أن إيماننا بذلك لا يعني أننا ندع العمل مطلقا، لا في حياتنا المعيشية ولا في حياتنا العبادية، وإنما نحن مأمورون بذلك، ومن ثم فنحن نأكل ونشرب وننام لكن على منهج، نأكل الحلال ونشرب الحلال ونبتعد عن الحرام. كذلك أيضا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات نحن نعملها، نهانا عن المعاصي نجتنبها. وكما قلت لكم سابقا عند الإشارة إلى مسألة القدر، لا تعارض بين القدر والشرع عند قول الطحاوي وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، لا تعارض بين الشرع وبين القدر، بل نؤمن بالقدر ونمتثل الشرع. ومحك هذه القضية يا أيها الإخوة هو أنك في لحظتك الحاضرة تجهل المقدور، تجهل المقدور. نحن الآن في هذا الصباح لا ندري ماذا سنعمل في هذا اليوم، نجهل القدر جهلا تاما، لا ندري. طيب ماذا نصنع؟ انتبهتم معي؟ نحن نقر بأن كل ما يجري بقضاء الله وقدره، لكن نحن مأمورون في مقابل ذلك بأن نعمل بقية يومنا بما شرعه الله لنا. نبتعد عن المعاصي، إذا حصرت الصلاة نصلي، إذا جاءنا أمر واجب نفعله، إذا عرض لنا أمر منكر نجتنبه، وهكذا. لأنك في لحظتك تجهل المقدور، فماذا تصنع وأنت تجهل المقدور؟ هل تغلق عليك بابا وتقول المقدور سيأتيني؟ نقول هذا فعل المجانين. إنك مأمور بأن تسير في هذه الحياة وتعمل، وإن كان ما سيجري عليك مقدر، إلا أنك مأمور بأن تضبطه بضابط الشرع. هذه القضية هي التي غفل عنها أهل الاعتزال وغفل عنها أهل الجبر. غفل عنها أهل الاعتزال فظنوا أن الإنسان يتحرك في هذه الحياة مستقلا عن ربه تبارك وتعالى، فوقعوا في التناقض في مسألة العلم. غفل عنها الجبرية، ومن سار في ركب الجبرية فظنوا أن القدر هو الواقع وأن العبد لا علاقة له، أي أنه يتحرك في هذه الحياة كما تتحرك أوراق الشجر إذا حركتها الرياح. ثم قالوا إن العبد عليه أن يستسلم للقدر، وقدر الله هو النافذ إلى آخره. هؤلاء تناقضوا وهؤلاء تناقضوا. أهل السنة والجماعة أثبتوا القدر السابق وأثبتوا الأمر والشرع الذي يجب على العبد أن ينفذه بما أعطاه الله تعالى من إرادة ومن قدرة بها يفعل، ومن قيام حجة بين له فيها الطريق، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. لهذا فالعبد يعلم من نفسه قطعا أن له إرادة بها يفعل، يخير ويستطيع أن يفعل الشر ويستطيع أن يفعل الخير، لكنه إذا اختار واحدا منهما فقد اختاره بإرادته، وأيضا هو يفعلها بقدرة، وأيضا حينما يفعل بين له طريق الشرع وقيل له هذا خير فافعله وهذا شر فاجتنبه. فإذا اجتمعت هذه الأمور والإنسان غير مكره ففي هذه الحالة فالعبد له إرادة والعبد له قدرة وفعله ينسب إليه. فإذا صلى ما يقال الله خالق العباد وأفعال العباد، إن الله هو الذي صلى، وإنما الذي صلى من هو؟ الذي صلى هو العبد. وإن كان العبد وأفعاله مخلوقين لله سبحانه وتعالى، وبهذا يستقيم هذا الأمر كما أشار أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. ولا حجة للإنسان على كفره أو على معاصيه بقدر الله السابق أبدا. ومن ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى هنا: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا الذي يقرره الطحاوي هنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى قدر في الأزل أمورا، وهذا الذي قدره سبحانه وتعالى له فيه حكم. هذه الحكم قد نعلم بعضها وقد لا نعلم، كثيرا منها. ومن ثم فإن أصل ذلك القدر الذي به انقسم الناس إلى أشقياء وإلى سعداء، أصل هذا القدر الذي به انقسم الناس إلى أغنياء وإلى فقراء، أصل القدر الذي به انقسم الناس إلى من يعيش طويلا في هذه الحياة ومن يموت بعد وقت قصير، أصل هذا القدر الذي به قدر الله هذه المقادير سر عند الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي ولا نبي. ولهذا فهذا السر لا يجوز لك أن تبحث فيه ولا أن تتعمق فيه. ما ينبغي لعبد أن يقول يا رب كيف جعلت الناس منهم أغنياء ومنهم فقراء؟ لماذا يا رب ما جعلت الناس كلهم أغنياء؟ هل يجوز مثل هذا السؤال؟ لا يجوز، مع أن الله قادر على أن يجعل الناس كلهم إيش؟ كلهم أغنياء، أليس كذلك؟ كذلك أيضا لا يجوز لإنسان يقول يا رب لما قدرت وجود الكفر والطاعات، الكفر والإيمان والطاعات ونحوها في هذه الحياة. لماذا؟ لأن هذا هو قدر الله سبحانه وتعالى السابق، له سبحانه وتعالى فيه سر، ولذلك هذا الأصل هذا لا نعترض عليه. وقد بين الله إشارات إلى سر القدر في مثل قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فهذا الأمر لا تفكر فيه، إرادة الله الأزلية، قدر الله الأزلي في أن يخلق العباد ليختبرهم، في أن يكون فيهم سعداء وأشقياء، هذه القضية لا تعترض عليها. كما أنك لا يجوز أن تعترض وتقول يا رب لما خلقت السماوات، يا رب لما خلقتنا، ما الفائدة من خلقنا؟ هل يجوز مثل هذا السؤال؟ لا يجوز مثل هذا السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وملك الملك، وهو الواحد القهار، وكل ما سواه مخلوق، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، والعباد ليس لهم مشيئة ولا اختيار في باب هذا الباب. من ثم هذا الأصل من لم يؤمن به ويقرره تبعا لما يعلمه من ربوبية الله وأسمائه وصفاته وقهره وجبروته سبحانه وتعالى وقع في الضلال، وصار يعامل الله تبارك وتعالى كما يعامل بقية الخلق فيعتذر لما فعلت هذا ولما فعلت هذا. وهذا أحد قواعد الإيمان بالقضاء والقدر في منهج أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أن الله هو الملك، هو الذي أراد واختار أن يخلق السماوات وأن يخلق العباد كما خلق الملائكة وكما خلق الجن والجنة والنار والسماء والأرض وغيرها، ولا اعتراض لأحد. فلا يجوز إنسان مثلا أن يقول يا رب لما جعلت اليابسة في الكرة الأرضية أقل من الماء، لما لم يكن الماء اليابسة أكثر، لما جعلت القمر من هنا أو من هناك. كذلك أيضا لا يجوز أن يعترض أحد ويسأل ويقول يا رب لما خلقت الخلق على هذه الصفة وعلى هذه الشاكل. إذن انقسام الناس إلى أغنياء وفقراء، إلى معمرين وغير معمرين، إلى أشقياء وسعداء، هذا قدر الله الأزلي وهو سر من أسراره تبارك وتعالى، فلا نسأل عنه. وبتقرير هذا وبتقرير مراتب القدر وبتقرير قضية فعل العبد وقدرته تنكشف هذه القضية، قضية الإيمان بالقضاء والقدر، واضحة والحمد لله. ومن ثم قال الطحاوي: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك، التعمق والنظر في هذه القضية، قضية أصل القدر وسر الله تعالى فيه والخوض فيها، ذريعة الخذلان، أي وسيلة إلى أن يخذل العبد، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، أي سلم إلى أن يكون الإنسان محروما من رحمة الله تبارك وتعالى وعلمه النافع، ودرجة الطغيان، أي يوصله إلى درجة الطغيان والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في خلقه وتقديره. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، أي على العبد أن يحذر من أن ينظر في أصل هذه القضية. فكما أن الإنسان لا يجوز له أن يغلق على نفسه ويفكر: يا رب لماذا فلان غني ولماذا أنا فقير، ويجلس يعترض لماذا جعل الله هذا غنيا وهذا فقيرا، أو يأتي ويعترض على الله سبحانه وتعالى: لماذا كان هؤلاء كفار، لماذا هؤلاء النصارى كفار ويموتون على الكفر، لماذا انقسم الناس إلى هؤلاء ولا هؤلاء. يحذر أن يشغل فكره ونظره وعقله ويدخل وسوسة الشيطان إلى قلبه في هذه المسائل التي لم ينتهي فيها إلى شيء مفيد بالنسبة له، أي الخوض في أصل القدر وسره، وهذا علمه عند الله تبارك وتعالى طوى مرامه عن عباده فلا يصل إليه أحد. ولذا قال الطحاوي: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. طوى علم القدر عن الأنام وهم الخلق وهم البشر، ونهاهم عن مرامه، أي عن أن يحصلوا أو يبحثوا في المطلوب من أصل سره، أي سر القدر، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى طوى علم ذلك، نحن نرى ونلمس شيئا من حكم الله سبحانه وتعالى ومن ظهور أسمائه وصفاته فيما خلق. فظهور أسمائه تبارك وتعالى وصفاته نشاهدها في هذا الذي يوجد في هذا الخلق، أسماؤه القهرية كالقهار والملك والجبار، كيف يوجد هذا حينما يطغى العباد فينتقم الله منه، أسماؤه في مغفرته ورحمته، أسماؤه وصفاته في مغفرته ورحمته وقربه من عباده سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، نلمسه في حال عباد الله المؤمنين حينما يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا الكون نلمس ونرى حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وصنعه. إذن نحن نلمس شيئا من حكم الله، لكن أصل القدر علمه عند الله، ولا نبحث فيه ولا نعترض على الله، فلا نقول: يا ربي لما جعلتنا، لما لم تجعلنا مثل الملائكة، يا ربي لما لم تدخلنا الجنة، يا ربي أنت غني عن العالمين فلماذا جعلت هؤلاء وهؤلاء وخلت هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة، هذا كله اعتراض على أصل القدر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه تبارك وتعالى ملك الملك ومالك الملك. ومن ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى في كلام جيد جدا، قال في تعليقا على هذه الآية: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ولا شك أن من اعترض على الله سبحانه وتعالى فهو كافر، ومن رد حكم الكتاب مباشرة فهو كافر. لكن من تأول آية أو نصا أو نحو ذلك فهذا ينظر في تأويله، فقد لا يكفر بسبب هذا التأويل. لكن لا يجوز للإنسان أن يعترض على الله سبحانه وتعالى ويقول: يا ربي لما فعلت كذا، لما لم تفعل كذا، لأن هذا رد لما قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من أنه الفعال لما لم يريد، ومن أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبأنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وبأنه تبارك وتعالى له خلقه الخلق والأمر. وكما أنه لا يجوز الاعتراض على أمر الله وشرعه، فلا يجوز أن يقول قائل: يا ربي لما حكمت بقطع يد السارق، لما حكمت بجلد الزاني البكر. لا يجوز أن يعترض الإنسان على شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا الاعتراض كفر بالله تعالى. كذلك أيضا لا يجوز الاعتراض على خلق الله وقدره تبارك وتعالى، فلا يقول: لما جعلت فلانا غنيا وفلانا فقيرا، لما جعلت الناس كلهم منقسمين إلى أغنياء إلى أشقياء وسعداء، لما لم تجعلهم كلهم سعداء. هذا كله اعتراض على الله سبحانه وتعالى. فإذا أضفنا إلى هذا ما ذكرناه في درس سابق من مسألتي علم الله الأزلي ومسألة أن الله لا يظلم، يتبين من خلال ذلك الحق في هذه المسألة العظيمة، مسألة القضاء والقدر. نعم. جملتهما نعم منور قلبه لأولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم بالفرض موجود وعلم بالفرض مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يكون الإيمان إلا من قبول العلم الموجود وذنب طرف العلم الموجود. نعم. وهذا تعليق من الطحاوي رحمه الله تعالى على مسألة القدر. ولذا قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. وقوله هذا قد يعود إلى المسألة السابقة على القدر، وقد يعود إلى ما سبق مما ذكره من قضية التوحيد والعقيدة والإيمان بالله وأسمائه وصفاته وكلامه تبارك وتعالى، وأن الله يرى في الآخرة، ومن مسألة القدر السابقة. هذا ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أمر الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن الراسخين في العلم هم الذين يؤمنون بكل ما جاء عنه قدرا وشرعا. ألا له الخلق والأمر، فيصدقون بقدر الله ويرضون به ويؤمنون به ولا يعترضون عليه، كما أنهم يصدقون بشرع الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون به ويمتثلونه. هذه درجة الراسخين في العلم. وهؤلاء هم الذين يعيشون حياتهم مستقرة مطمئنة في هذه الحياة، فلا يعيشون تناقض. المعتزلة ولا تناقض الجبرية، وإنما يؤمنون بقدر الله وبشرعه دون أن يكون بينهما عندهم أي اعتراض، دون أن يكون بين الأمرين أي تناقض. وهذا أيها الإخوة من أمور العقيدة التي تنتهي بالعبد إلى الاطمئنان وإلى راحة النفس والقلب والبال، وإلى، وهذا أهم شيء، وإلى العمل. لأن الخوض في هذه المسائل يؤدي دائما إلى عدم العمل. فالخوض في باب القضاء والقدر والاعتراض يؤدي بالإنسان نعوذ بالله إلى أن يكون هذا الإنسان غير عامل، وإنما هو مضطرب العقل مضطرب الفؤاد. وهذا تشاهدونه يا أيها الإخوة من بعض الشكاك والموسوسين ونحو ذلك، تجد الواحد منهم ما يشتغل في هذه الحياة، وإنما يكثر الكلام والمناقشات والاعتراضات ونحو ذلك، تأتي إليه ليثمر ويعمل. هذا في باب القضاء والقدر. وفي باب الشرع أيضا تجد ذلك الذي يعترض على أمر الله وعلى شرعه لا يعمل، لأنه شاك. فإذا شك في الشرع وشك في شرع الله تبارك وتعالى تحولت حياته إلى حياة اضطراب، فلا يتعلم علما نافعا ولا يعمل به، لا يحكمه في خاصة نفسه ولا يحكمه في الأمة، وإنما هو صاحب قلب مضطرب شاك معترض على كثير من الأمور، يتبع هواه في أموره كلها ولا ينتج عنه عمل. فالاعتراض على القدر أو الاعتراض على الشرع أو القول بأن بينهما تعارضا يؤدي بالإنسان إلى أن يكون مضطربا في هذه الحياة. أما استقامة الحياة فهي التي كان عليها ولا يزال عليها والحمد لله إلى الآن المسلمون الناهجون منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. تعالوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى التابعين لهم بإحسان، انظروا كيف كانوا يعملون في هذه الحياة. هم أعظم الناس إيمانا بما جاء عن الله من قضائه وقدره، وهم أعظم الناس احتراما لأمر الله وشرعه، يؤمنون بهما ويعملون بمقتضاهما ويعمرون هذه الحياة، وحياتهم مستقرة رخية فيها إيمان وعمل صالح ودعوة إلى الله وفتوحات وجهاد ونشر لكل علم نافع. لكن لما خاضت الأمة الإسلامية في هذه الأمور خاضوا ونشأت البدع في باب القدر وفي باب الشرع وفي الاعتراضات المتنوعة، تحولت الأمة الإسلامية إلى أمة متوقفة، فعلا متوقفة. ولما زاد هذا التوقف تسلط عليها أعداؤها من كل جانب. لهذا فنحن نقرر أن عقيدة السلف الصالح ومنهاجهم هو الذي يعطي العبد فردا طمأنينة وحياة عملية واجتهادا وعملا في هذه الحياة، وهو الذي أيضا يعمر في مجتمعات المسلمين إيمانا وتصديقا وعملا وإنتاجا وجهادا. هذه والله حقيقة لا شك فيها. أما إذا اضطربت بالمسلمين آراؤهم واجتهاداتهم وخاضوا يمينا وشمالا فلن يجدوا إلا الضياع والشقاء والانهزام وتسلط الأعداء. هي حقيقة لا شك فيها، لأن الذي يقررها هو القرآن العظيم وسنة رسولي الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا فتجد في مثل كلام الطحاوي هنا فعلا كلاما يغذي القلب، وهذا هو كلام السلف الصالح رحمه الله تعالى، يعطي الإنسان ثقة ويقين ثم يبين له القضية ويوضحها ويتركه بين نفسه وبين العمل لينتج في هذه الحياة. أما الخوض والبدع والضلالات فلا تنشئ في القلب إلا ظلمة، ولا تنشئ في البدن إلا تردد وضعف عمل، ولا تنشئ في الأمة إلا أمراض نفسية. نعم يا أيها الإخوة، كيف تنتشر الأمراض النفسية؟ تنتشر الأمراض النفسية سواء كان بما يتعلق بالقدر أو فيما يتعلق بأمور أخرى كثيرة، تنشأ حينما يعرض الناس عن المنهاج الصحيح، وإلا فالتربية الإيمانية عن المنهاج الصحيح هي التي تغذي في النفوس فعلا العمل الصالح. وهذا الذي كان يربي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام يكلم واحدا من غلمان الصحابة، تأملوا يا إخوة، واحد غلام. نحن الآن في أولادنا الصغار عمرهم 8 و10 سنوات ربما لا نكلمهم في كثير من الأمور لأننا نعتبرهم لا يفقهون شيئا، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلم واحد من غلمان الصحابة صغير وقد أركبه معه على الحمار، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، شوف القدر، الإمام بقى، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الدرس يوجه إلى من؟ إلى غلمان من غلمان الصحابة. فإذا ما تربى على ذلك نعم يتحول إلى غلام صغير لكن يعمل أعمال الرجال. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترم ويقدر الشباب. لماذا؟ لأن الشباب إذا كان فيهم علم وفيهم استقامة يكون هؤلاء أيضا فيهم قدرة وطاقة وإخلاص، لم يتعلقوا بالدنيا ولا بالولد ولا بمستقبل الأيام ولا. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلف الصحابة، أي شباب الصحابة، بمهمات الكبار. كثير من الناس يقول الشباب شباب متحمس، الشباب متهور، لا يا أخي، الشباب إذا تربى على المنهج الصحيح خذ رجالا ولو كانوا صغارا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل أسامة بن زيد قائدا لجيش، والنبي عليه الصلاة والسلام يجعله قائدا لهذا الجيش وفيه عدد كبير من كبار الصحابة، وهو شاب صغير عمره 16 أو 17 عاما، حتى اعترض بعض الناس على إمارة أسامة بن زيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مكة يرسل شاب صغير اسمه مصعب بن عمير ليكون داعية في المدينة النبوية، يمثل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن، وفعلا دعا واستجاب له كبار رجال الأوس والخزرج. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث معاذ بن جبل إلى اليمن، يعني تصوروا هذه المسألة في ذلك الزمن القديم، وهو شاب يبعثهم إلى اليمن ويقول ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه كذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك يولي علي بن أبي طالب وهو شاب رضي الله عنه وأرضاه ليقود المعركة في خيبر. وغيرهم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. كيف يكون هذا؟ يكون هذا حينما يتربى هؤلاء على المنهاج الحق على العقيدة. ونحن والحمد لله نواجه والله شبابا نرى تصرفاتهم وأعمالهم والله أفضل من كثير من الكبر. متى؟ إذا تربوا على منهاج صحيح، إذا أعطوا الثقة مع الرعاية والنصح والإرشاد يخرج رجال. أما أن يقول القائل عن الشباب كلهم هذا شباب متهور ونحو ذلك، نقول هذا ظلم. بل الشباب فيهم خير، كما أن الشباب أيضا موطن قوة، وإذا انحرف نسأل الله السلامة والعافية، فنفس القوة والطاقة إن جعلها في الخير كانت خيرا وإن جعلها في الشر كانت شرا مستطيرا. ولذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، هذا العلم الذي في الخلق موجود هو علم الشريعة، وما أمر الله سبحانه وتعالى به وما نهى عنه، وكتاب الله تبارك وتعالى علم موجود، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم موجود، وما ترتب عليهما من أحكام شرعية فصلها علماء الإسلام. فهذا العلم الموجود نحن مأمورون بالبحث عنه وتعلمه والعمل به. وعلم في الخلق مفقود، هذا العلم المفقود ما هو؟ هو علم القضاء والقدر. علم القضاء والقدر علم مفقود لا يعلمه إلا الله، الذي قال فيه الطحاوي والقدر سر الله تبارك وتعالى لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويدخل في هذا ما في غيب الله تبارك وتعالى مما لم يطلعنا عليه، فإننا لا نبحث عن هذا ولا نسأل عنه، بل الغيب لا يعلمه إلا الله، كما قال الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا نبحث عن الغيب كما فعلت الصوفية الذين يستخدمون الرياضات المختلفة، يقولون حتى تنكشف أمامنا المغيبات وينكشف أمامنا ما في العقل الفعال من غيب ونحو ذلك. هذا كله سعي إلى أمر مفقود لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الطحاوي فإنكار العلم الموجود كفر، ولا شك أن من أنكر هذا العلم الموجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. فمن ادعى أنه يعلم الغيب أو أنه عرف سر الله في أقداره فهذا أيضا من الكفر بلا شك. قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، وهذا هو الأصل، يؤمن بالعلم الموجود ويصدق به ويقبله ويتعلمه ويعمل به، أما العلم الموجود فيكل علمه إلى عالمه. نعم تفضل. ولا معقب ولا مزيد ولا مغير ولا ناقص ولا زائد ولا شيء فقدره تقديرا، وكان امر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى بقدر قسيما، واحفظ للنظر فيه قدرا سقيما. لقد التمس بربه في فحص الغيب سرا حكيما، وعاد ما قال فيه اسباب تقييما. هذا الكلام مؤكد لما سبق، لكنه بدأه بقوله ونؤمن باللوح والقلم وبما فيه وبجميع ما فيه قد رقم. اللوح هو اللوح المحفوظ، وهو مذكور في القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والقلم أيضا، نون والقلم وما يسطرون، أول ما خلق الله القلم. فنؤمن به اللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم الكتب. وهذه هي مرتبة الكتابة التي جاءت أدلتها من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هناك لوحا محفوظا، وبأن الله خلق القلم وكتب به ما هو كائن، وبأن هذا المكتوب في اللوح المحفوظ هو كائن لا محالة، ومن ثم فهو واقع كما كتبه الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، أي في الكتاب وفي اللوح المحفوظ، أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا على ذلك. وهذه قضية مسلمة. على أي شيء قد قدر الله وكتب في اللوح المحفوظ أنه سيكون ليجعله غير كائن لم يقدروا على ذلك أبدا، كما في حديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، إلى آخر الحديث. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. وهذه أيها الإخوة هي قضية القدر الكبرى في حياة الإنسان، طمأنينة القلب. وإذا اطمأن الإنسان وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وطمأنينة القلب هي التي تمنع الأمراض النفسية. يعيش الإنسان في هذه الحياة، فبعضهم مثلا يتاجر فيخسر أو يربح، تجده يعيش مضطربا. لو آمن بأن ما كتبه الله له حاصل لعمل وأيقن، وإذا ما حصل الأمر أو لم يحصل تجده مطمئنا يقول: لو قدر هذا لكان، لو قدر هذا لكان. فتجده راضيا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، مستريح النفس مطمئن البال. ونظرا لتقلبات الحياة وآلامها وأحزانها وأكدارها، فلا استقرار للإنسان إلا بأن يؤمن بالقضاء والقدر، وأن كل ما في اللوح المحفوظ كائن. ومن ثم فالإنسان وإن حزن على أمر ما وقع عليه، لكن يتذكر الإيمان بالقضاء والقدر وبأن هذا مقدر، فتطمئن نفسه وقلبه. وبقدر إيمان الناس وتصديقهم بهذا يعيشون حياتهم، إما مطمئنة أو غير مطمئنة. ولذا تجد بعض الناس تأتيه مصيبة فيحزن الآخرون عليه أكثر منه هو. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الرضا بالقضاء، علم أن هذا أمر مكتوب ومقدر، فلا يقول لما صار كذا ولما وقع كذا ولو كان لكان كذا، لا، وإنما يعلم أن هذا مكتوب مقدر كائن، انتهى الأمر. وهو أيضا يولد في الأمة العمل، الإيمان بالقضاء والقدر لا يؤدي إلى الكسل أبدا، بل إيمانك بالقضاء والقدر يعطيك طمأنينة نفسية وتشتغل. كما أن المجاهدين في سبيل الله يعلمون يقينا بأن الأمر مقدر، وإيمانهم بأن الأمر مقدر هو الذي يجعلهم شجعان يتقدم. كذلك أيضا التاجر إيمانه بالقضاء والقدر هو الذي يجعله يعمل، لكن يعمل مع راحة نفسية، والذي يعمل مع راحة نفسية هو الذي ينتج، والذي يعمل وهو مضطر بالنفس لا ينتج. وهذه أيها الإخوة في أمورنا وحياتنا البسيطة، يعني الأم لما يكون إيمانها ضعيف تصير تخاف على أولادها، كيف تكون حياتها؟ كيف تكون حياتها؟ أبدا، في كل دقيقة مضطربة، هذا سقط، هذا ذهب، جاءنا فلان أو فلانة، أصابته العين، ما أصابته العين، مسكينة مضطربة، مع أنه لن يكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. لكن لما يكون إيمانها قوي بالله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره تفعل الأسباب، تفعل الأسباب، لكن تؤمن وتصبر. لهذا فالإيمان بالقضاء والقدر يعطي الإنسان طمأنينة نفسية وإنتاج قوي. وهذه كما قلت لكم قبل قليل حتى في إنتاج المجتمع المسلم، المجتمع المسلم الذي يؤمن بالقضاء والقدر هو مجتمع منتج، ما هو مجتمع كسلان، لكنه منتج لأنه عنده راحة نفسية قوية. هذه الراحة النفسية تجعل الإنسان خلاص هذه أرزاق مكتوبة، فاته رزق، فاته أمر، وقع عليه أمر، يقول الحمد لله هذا بقضاء الله وقدره، فيتعامل معه تعامل المنتج. ولهذا يا أيها الإخوة مثلا الإنسان إذا أصابه مرض فاعترض على قضاء الله وقال كيف أنا ذهبت إلى كذا أو كيف وقع هذا، ثم صار يعترض يبدأ يأكل نفسه ولا ينتج، ويتحول هذا المرض بالنسبة له أو ولده أو قريبه يتحول إلى مصيبة تخيم على البيت كله. لكن لما يرضى بالقضاء والقدر ويسلم له يبدأ ينتج، يرضى بقضاء الله وقدره، يعمل، يشوف الطب، ينظر في الإنتاج، يشوف أقصى قدر ممكن من العمل مع وجود هذا المرض، هذا موجود أو غير موجود، نعم هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. ولذا قال جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، نعم جف القلم، فكل ما هو كائن كائن، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطأ. وهذا الذي كان يقرره السلف رحمهم الله تعالى ومنهم الصحابة. عبادة بن الصمت رضي الله عنه وارضاه لما جاءته الوفاة حضرته الوفاة، والإنسان يوصي عند الوفاة بأهم شيء، فأوصى ابنه، أوصاه بماذا؟ أوصاه بهذا، وقال له يا بني اعلم أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا سلمت بهذا آمنت واطمأن قلبك وعملت بمقتضى هذا على وفق شرع الله تبارك وتعالى. ولذا فإن الذين يعترضون على أقدار الله